بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتثاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث فيه بيان الحكم إذا اختلف البائع والمشتري، يعني اختلف في السلعة أو اختلف في الثمن أو اختلف في صفة من صفات المبيع أو الثمن، فهما كل واحد مدع على الآخر ومنكر في نفس الوقت. والأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فمن جاء منهما ببينة يقبل قوله ويحكم على الآخر. أما إذا لم يكن لأحدهم لم يكن لهما بينة، كل واحد ليس معه بينة، فإنه يقبل. يعني يكون عندنا أمران: إما أن يقبل قول البائع مع يمينه، يقبل قول البائع مع يمينه كما هو القاعدة، أن القاعدة أن من قبل قوله فهو مع يمينه، فيقبل قول البائع مع يمينه ويرجح على المشتري. هذه مسألة، هذا واحد. الثانية: تتاركان، يعني يرفع البيع، كل يرجع بما له، البائع يرجع بالسلعة والمشتري يرجع بالثمن ويرفع العقد. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. نعم، هذا من البيوع المنهي عنها. نهى عن ثمن الكلب، والنهي يقتضي التحريم. الكلب لا يباع، ثمنه حرام، حتى ولو كان يقتنى للحراسة أو للصيد أو يعني يجوز الانتفاع به فيما أذن فيه الشارع، حراسة الزرع، حراسة الماشية، الصيد يصيد به بأن يكون كلبا معلما، فلا يجوز بيعه بحال من الأحوال، ثمنه حرام والعقد باطل. هذه واحدة. والثاني مما نهي عنه مهر البغي، وهي الزانية المسافحة التي تزني تكتسب بفرجها والعياذ بالله، ما تأخذه في مقابل الفاحشة فهو حرام عليها وعلى غيرها، لأنه في مقابل نفع محرم قبيح فلا يجوز أكله، لا تأكله ولا يأكله غيرها لأنه سحت. والثالث حلوان الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يدعي معرفة المستقبل، وهذا كافر. من ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة لا يعلم الغيب، وإنما يستعين بالشياطين التي تخبره عما لا يعرفه الإنس. الشياطين عندهم مقدرة على بعض الأمور التي لا يقدر عليها الإنس، فإذا كفر بالله تخدمه الشياطين وتخبره. والكاهن هو الذي يتلقى عن الشياطين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني الكهنة يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالذي يحترف هو كافر على كل حال، يجب قتله إلا إن تاب. لكن إذا كان يحترف هذه المهنة ويجلس للناس يفتح محل ويخبرهم عن حظوظهم وعن مستقبلهم ويأخذ على هذا مقابلا من المال فهو حرام وسحت، لأن عمله هذا كفر، ولا يجوز احتراف الكفر والمعاصي. نعم. وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. نعم، هذا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أتى على الجمل الهزيل الذي لا يستطيع المشي فدعا لصاحبه وضربه، فنشط الجمل وسار سيرا لم يسر مثله. هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وبركة دعواته. ثم قال له: أتبيعني إياه بأوقية، يعني من الذهب، والأوقية 12 درهم، أتبيعني إياه؟ قلت: لا، يعني لا أرغب بيعه. فقال: بعنيه. فلما رأى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على شرائه وافق على ذلك، وافق ابن عمر على ذلك وباعه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن الرسول يبيع ويشتري، فالبيع والشراء هو أحسن المكاسب كما سبق، قد باشره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عمر اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل متاعه على الجمل حتى يصلان إلى المدينة، حتى يصل إلى المدينة. فهذا فيه جواز البيع والشرط، أن يشرط المشتري على البائع نفعا معلوما، أو يستثني نفع المبيع مدة سنة، يبيعه الدار يشتري سكناها سنة، يشترط على البائع سكناها سنة، هذا شرط استثناء، هذا يجوز بدليل هذا الحديث وبدليل القاعدة العامة في الحديث الثاني، وهو قولها المسلمون: على شروطه، إلا شرط أن حل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الشروط الجواز، إلا الشرط المخالف للشرع إنه يلغى، وأما الموافق للشرع فلا بأس به. وأما قوله صلى الله عليه وأما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالمراد بذلك بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، كأن يقول: ما أبيعك هذا الشيء إلا أن تبيعني ما عندك، أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك أو سيارتك. فهذا اشتراط محرم لا يجوز، لأنه بيعتين في بيعة، هذا معنى نهى عن بيع وشرط. أما الشروط في البيع التي هي من صالح المتعاقدين أو أحدهما فالأصل الجواز، المسلمون على شروطهم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي آخر الحديث، في آخر الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه قبض الجمل وسلم الثمن عليه الصلاة والسلام، وذهب البائع ثم إنه جاد عليه فرد عليه الجمل والثمن، هذا من باب التفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وإنما أصل الحديث في البيع والشرط في البيع، وأما أنه رده عليه فهذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كريم عليه الصلاة والسلام، جواد، ما أجود من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الله سبحانه وتعالى، فالله أجود الأجودين وأجوده من بعده الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.